شكرا على كل شيء قلت كذب عني وانا اللي غير الخير ما جاك شيء مني شكرا على كل شيء قلت كذب عني على كل إساءة.